حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه السلام قال لأبينا آدم: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسكنك جنته ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته على ما أخرجتنا من الجنة. فقال موسى، فقال آدم عليه السلام لموسى: وأنت يا موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، كم وجدت الله عز وجل قد كتب لك التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: وجدته، أي في التوراة، قد كتب لي التوراة قبل أن يخلقك بأربعين سنة. فقال آدم لموسى: هل وجدت فيها أن الله عز وجل قال فيها: وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال موسى: نعم. فقال: على ما تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، قالها ثلاثة. الجواب عن هذا: آدم عليه السلام لم يحتج بالحديث على البقاء على المعصية، وإنما ندم وتاب ورجع إلى الله. الآية بعدها: فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وفي سورة الأعراف قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا كان الإنسان إذا وقع القدر يقول وقع هذا بقدر الله ويتوب إلى الله ويرجع ويأتي الطرائق التي تكفر بها الذنوب، فاحتجاجه بالقدر هنا في محله. أما أن يأتي إنسان فيأتي على الفواحش والمعاصي ويقول هكذا قدر الله علي، نقول له كما قال الله عز وجل لأهل الكفر: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، من أين علمت قبل أن يقع العمل أن الله عز وجل كتب عليك هذا العمل؟ أما بعد وقوعه، نعم، تعلم أن الله عز وجل قد كتب عليك العمل. ماذا طالبك الشرع هنا؟ طالبك الشرع بالتوبة والإنابة إلى الله. وقلت: يبقى في المسألة شيء خفي ولا بد من وقوعه، وهو الذي به نؤمن ونستسلم لله، وهو جزء من التكليف الذي أمرنا به. نعم.